الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نواصل ما تيسر من بيان أحكام وحقيقة المحبة في الله. اعلموا رحمكم الله أن المحبة في الله أمر روحي كما سبق. نعم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، وهو في صحيح مسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ومن الأحكام المتعلقة في هذا الباب أن الإنسان إذا وجد في نفسه أنه يحب إنسانا آخر في الله، فشرعا يجب عليه أن يعلمه، ينبغي عليه أن يذهب إليه ويعلمه بذلك. ودليل هذا ما جاء في صحيح ابن حبان، وكذلك في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث كما قلت أبو داود، وحسن ذلك الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ومن السنة أن الثاني إذا قال له الأول: إني أحبك في الله، أن يرد عليه الثاني فيقول: أحبك الذي أحببتني فيه، كما في أثر أنس رضي الله عنه. فجاء عن أنس أنه قال أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وننتبه لهذه القصة، فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا، وأشار إلى صحابي. فقال له النبي: أعلمته؟ فقال ذلك الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمه، يعني قل له. قال أنس فلحقه، يعني ذلك الرجل الثاني كان قد مر وذهب، فتبعه ذلك الرجل ولحقه، فقال له: إني أحبك في الله. فقال ذلك الرجل: أحبك الذي أحببتني فيه. إلى هنا ينتهي كلام أنس. ونستفيد من هذا أن من السنة أن يرد الإنسان إذا قيل له: إني أحبك في الله، فيقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو شيئا من هذا النحو والقبيل، كأن يقول: أحبك الله، أو أن يقول: أحبك الذي أحببتني من أجله، ونحو هذا. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. ومما يروى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ رضي الله عنه. ففي الحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله، وكذلك أحمد بن حنبل في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، وهكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رؤوفا مع أصحابه، فكان إذا أراد أن ينصح صحابيا وضع كفه على كتفه واختلى به في زاوية وينصحه سرا. هكذا هي النصيحة، لأن وضع الكف على الكتف فيها الاستلطاف، حتى يشعر المنصوح بالأمان، ويشعر بأنك فعلا تريد له الخير. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ، أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فوالله إني لأحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن السنة حينئذ شاهد من هذا الحديث أن إعلام المحبوب في الله بالمحبة سنة وينبغي من امتثالها. فالناظم رحمه الله في هذا البيت بيّن لك أن هذه المنظومة ستحكي عن المحبة في الله وعن الصداقة، وأن هذه العشرة لها أحكام سيبينها إن شاء الله تعالى. يقول الناظم: تشرح للألباب محاسن الآداب. كلمة تشرح هذه يتحكم فيها السياق، يتحكم فيها التعبير. فإذا قلت مثلا: شرح المسألة، ما معناها؟ فسرها وبينها وأوضحها، هذا معنى تشرح في هذه الجملة. إذا قلت مثلا: شرح الله صدرك، معناها هداك ومعناها طيب خاطرك، هذا معنى كلمة شرح الله صدرك. وفي هذا جاء القرآن الكريم بمثله، كما في قوله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نهديك. هذا هو المقصود بشرح الصدر. كذلك في جملة: شرح إلى الشيء، أي رغب فيه وأحبه. قوله للألباب يعني لأصحاب الألباب، والألباب جمع لب، واللب هو خلاصة كل شيء، هو الخلاصة من كل شيء، هو جوهره وسره. وهنا الألباب المراد بها العقول. تشرح للألباب أي لأصحاب العقول، لأصحاب العقول السليمة، لأن العقل في القلب فهو وسط الإنسان. وتقول مثلا: لب الثمرة أي نواتها وذلك العظم الذي فيها. وتقول مثلا: لب الموضوع أو لب الدرس، أي خلاصة الدرس، حول ماذا دار الدرس. هذا هو المقصود بكلمة اللب. تشرح للألباب محاسن، جمع محسنة وجمع حسن. وكلمة محاسن معناه مواضع الحسن ومواطن الحسن والجمال. فكلمة حسن هو الجمال المرغوب فيه، سواء كان في الذوات أو في المعاني. محاسن الآداب، الآداب مر معنا بيانه، وهو السلوك الحسن ومكارم الأخلاق. فيكون المراد من هذا البيت أنه لا زال رحمه الله يمدح في منظومته ويثني عليها، وبين أن هذا النظم من ميزاته أنه يشرح الآداب الحسنة لأصحاب العقول الحسنة وأصحاب العقول السليمة. قال في البيت 25: فإن خير العشرة ما حاز قوم عشرة. أظن في المنظومة التي عندكم لعله يوجد فيها أخطاء إملائية فلتنبهوا. فإن خير العشرة ما حاز قوم عشرة، قوم ما حاز قوم، قوم هم الفاعل، قوما يصير مفعول به، لا خطأ، قوم. قوله فإن، الفاء هذه تسمى بالفاء التفريعية، تسمى بالفاء التفريعية، أي أنه سيبدأ في تفريع الكلام فيفرع لك ما له علاقة بهذا الباب، ويؤكد لك فإن، هذه إن تستعمل للتوكيد، فإن خير العشرة أفضل المصاحبة وأحسن العلاقة. فضل العشرة أو فضل العشرة وخير العشرة هي أفضل المصاحبة. ما حاز، ما هذه نافية؟ ما حاز قوم عشرة، أي أن هذه الخيرية للأسف لم يحز إنسان عشرها، والله أعلم يقصد القوم الذين في زمانه، وإلا فرسول الله وأصحابه قوم ومع ذلك حازوا كل مقامات صحبة وحسن العشرة. فهنا المقصود بقوم، هذه النكرة هو هنا يعني أنكرها ولكن يقصد قومه، فهي معرفة في المعنى. القوم هم جماعة من الناس تجمعهم قائمة، قائمة أي شيء قائم يقومون به كلهم، كاللغة، كالأخلاق، كالعادات. فأهل القبائل قوم، لماذا؟ لأنه تجمعهم قائمة وهي اللغة والعادات والتقاليد والديانة مثلا. عشره بضم العين، العشر هو الواحد من عشرة، العشر هو واحد من عشرة. فالمؤلف أخبر عن حال الناس في زمنه وفي وقته تجاه حسن العشرة، وأن جلهم لم يحقق عشر ذلك، فضلا عن الربع، فضلا عن النصف، فضلا عن الثلثين، فضلا عن كل الصحبة. ثم شرع يبين رحمه الله بعض الأحوال التي كانت في وقته. وليت شعري لو كان في زماننا ماذا كان سيقول، لو أن المؤلف حي بيننا كيف سيصف. قال رحمه الله: وأكثر الإخوان في الوصل والأواني. وأكثر الإخوان، بدأ يبين الآن، في الوصل والأواني. أكثر أي أغلب وأعم. الإخوان مر شرحها، والمقصود بها هنا في هذا الباب الأصدقاء، الإخوان الذين جمعهم الدين وجمعهم الإيمان ونحو ذلك. في الوصل، الوصل معناه البلوغ إلى الشيء، وصل الشيء إذا بلغه وانتهى إليه، هذا هو معنى الوصل. ومنه ليلة الوصل، وليلة الوصل هي الليلة الأخيرة من كل شهر هجري، الليلة الأخيرة من الشهر الهجري تسمى ليلة الوصل. لماذا؟ لأنها تصلنا بالشهر الجديد، هذا معنى ليلة الوصل. والوصل هنا في هذا البيت، وأكثر الإخوان في الوصل، المقصود بالوصل هنا التواصل الذي بين الأصدقاء في المحبة والمعاملة والإعانة ونحو ذلك. وأكثر الإخوان في الوصل والأواني. يقال آن بالشيء إذا ترفق به وكان رفيقا معه، هذا معنى الأوان. وتطلق كلمة الأوان ويراد بها معاني أخرى، ولكن في هذا الباب آن إذا ترفق، فيقال آن بأخيه أي رفق به، آن بنفسه أي رفق بنفسه. فيكون المعنى أن هؤلاء الإخوان الذين في زمن المؤلف رحمه الله صارت فيهم صفة ظاهرة جدا، وهذه الصفة تتعلق بالعلاقة والصحبة. ما هي؟ قال في البيت الذي بعده: صحبتهم نفاق ليس لها وفاق. وأظنها وصلت الواحدة ونصف، تصر على هذا القدر إن شاء الله. نعم.